هذا هو المجلس الثاني من مراجعة أبيات المقدمة الأصولية لمذهب أهل المدينة النبوية، وهو شرح يعني مختصر وسريع لمنظومة ابن أبي قف الشنقيطي. واليوم هو اليوم الثالث من ربيع الثاني سنة 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن مجموعة من أبيات ذكرنا فيها أهم الأصول التي اعتمد عليها الإمام مالك رحمه الله في منظومته، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتابع الأبيات ونتابع ما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في تلك الأبيات. فنقول: ثم أتى إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. إذا ذكرنا الإجماع، ذكرنا الإجماع وذكرنا القياس، بقي عمل أهل المدينة. وعمل أهل المدينة يعني العمل الذي استمر واستقر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تدخلها البدع والأهواء والأحداث. فهل هذا العمل حجة في مذهب الإمام مالك رحمه الله وعند أهل المدينة، أم أنه ليس بحجة بمعنى أنه مجرد قول من الأقاويل؟ الحقيقة أن الناس شهر لديهم أن مذهب الإمام مالك يعتمد على عمل أهل المدينة، ولذلك سمي مذهب أهل المدينة، لأن إمام مالك رحمه الله كان في المدينة وكان هو إمام أهل المدينة. ولكن الراجح أن الإجماع القياس عفوا عمل أهل المدينة له درجات، منها ما هو متفق عليه من قبل الأئمة الآخرين أنه حجة كالمقاييس المكاييل مكيال أهل المدينة، وكالنهي عن الزكاة في الخضروات، وكمجموعة من الأمور الأخرى التي استقر عمل أهل المدينة عليها قرنا بعد قرن من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وقلنا إن الدرجة الأولى وهي هذه المكاييل الموازين وإن ذلك، هذه مما اتفق عليها أغلب العلماء خاصة أهل الحديث، لأن هذه الموازين والمكاييل تورثت عن أصحاب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، وأنت إلى أن وصلت إلى أيدي من هي بيده. فهمتم المقصود؟ وهناك الدرجة الثانية وهي الأمر الذي يسمى العمل القديم الذي كان في المدينة قبل افتراق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يعني قبل مقتل عثمان رضي الله عنه. فهذه أخذ بها جماعة من المحدثين من الشافعية والحنبلية وغيرهم، إذا ليست خاصة من الإمام مالك. والدرجة الثالثة هي درجة العمل الذي استمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من المسائل الاجتهادية التي تختلف فيها الأنظار، فهذا يستأنس به، لكن أن يقال إنه حجة ترد به النصوص فهذا يعني لا يقال، خاصة إذا علمنا أنه قوم الأقاويل، فلا يمكن أن نلزم أحدا بقوم الأقاويل. وأصحابنا أنفسهم اختلفوا فيه، يعني المالكية أنفسهم اختلفوا في هذا الأصل. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال رحمه الله: وقول صحبه الاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في المؤمنين من بالاجتهاد متصف، من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. طيب، الاستحسان مثل الاستصلاح، يعني طلب الرأي الحزن، واختلف فيه الأصوليون، منهم من عرفه بأنه ترك دليل لدليل آخر أقوى منه، وبهذا المعنى يعني باتباع الأدلة، ولكن بعضهم عرفه بين أنه أمر ينقذف في قلب المحدث أو العالم ولا يستطيع التعبير عنه. فهذا القول بهذا المعنى ضعيف، لأنه يؤول إلى التشهي. كل عالم يزعم أنه قذف في قلبي كيت وكيت، ويقول في الأخير حدثني قلبي عن ربي، ويقول هذه الأمور، فهذا بهذا المعنى مرفوض، وهو الذي رفضه الإمام الشافعي بقوله الاستحسان تشريع، الاستحسان تشريع، ومن استحسن فقد شرع، وسماه الذهب الإمام الغزالي رحمه الله تلذذا، يعني الإنسان يتلذذ به. فحقيقة أدلة الاستحسان كثيرة، وحاصلها أنك تترك مثلا قياسا لقياس أقوى منه، وذلك لمصلحة حاصلة في ذلك. وهو بهذا المعنى قد أخذ به جمهور العلماء، حتى الذين استنكروا على الآخذين باستحسان وقائم به كالشافعية وغيرهم، كلهم آخذون باستحسان. إذن هذا الأمر إلى أن المالكية لم يختلفوا في المسائل الفقهية، بل هم يعني منهجهم منهج غير واحد. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. إذن لم يختلفوا في المسائل الأصولية، ولا أقول فقهية، لم يختلف العلماء في المسائل الأصولية إنما اختلفوا في لفظيا وعمليا كلهم يقولوا بالاستحسان، يترك الدليل إذا ظهر له دليل آخر أقوى منه يأخذ بالدليل الآخر الأقوى منه. طيب، وعمل الصحابي، هل عمل الصحابي حجة؟ وباختصار نقول إن عمل الصحابي الذي لم يثبت خلاف عن أحد من الصحابة الآخرين يخالفه فيه فهو حجة، وهو يعتبر من إجماع السكوتي، يعني إجماع منه إجماع كلامي وإجماع سكوتي. فأما إجماع السكوتي فهو يتكلم المرء ولا نعلم له مخالفا، فهو في هذه الحالة قد يكون له مخالف إلا أننا لم نعلم، وحيث إننا لم نعلمه إذن نحن مأمورون بالاتباع وليس بالاتباع. فإذا رأينا أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قالوا بمقالة وسكت الآخرون عليها ولم يصلنا شيء عنهم، قلنا هذا من دين الله عز وجل، وخاصة إذا علمنا أن الصحابي قد يقول القول من باب هيبة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هابة أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوقف الكلام على نفسه، بمعنى أنه بدل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله هو. وتعرف أن الصحابة اختلطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا تنزيل الوحي وتعلموا منه، فقد يتورعون عن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلمونهم من غير أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة إذا لم نعلم له مخالفا نقول إن هذا القول قال به فلان من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه ولا نعلم له مخالفا. وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يشرع لنا أن نزيد قولا آخر، وهذا الذي أقوله هو الذي عليه جماهير العلماء، ولا أقول المالكية فقط بل جماهير العلماء من المذاهب كلها حتى الشافعية والحنبلية والأحناف وغيرهم من العلماء، وهذا مقتضى اتباع منهج السلف. فكيف نقول إن الصحابة قالوا قولا ثم نحن نقول والله هذا قول، هذا اجتهادهم ونحن رجالهم رجال؟ هذا من قلة الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصواب أن تقول إذا قال الصحابة نسكت لأن لا نعلم لهم خلافة أو لأنهم اتفقوا على القول الفلاني، فهذا يعني إجماع، أو يسمى إما إجماعا واضحا أو إجماعا سكوتيا، والإجماع السكوتي ألا تعلم المخالف. واضح يا أخوة؟ طيب، هذا ما يتعلق بقول الصحابة. وسد أبواب ذرائع الفساد، فمالك له على ذي اعتماد. سد الذرائع، الذريعة هي الطريق، فالطريق إلى الواجب واجبة. ولذلك إذا كان المسجد هناك وحقت عليك الصلاة، فإذا كان ذلك واجبا وجب عليك أن تسلك تلك الطريق، لأن الطريق إلى الشيء موصل له. واضح يا أخوان؟ وبناء عليه فسد الذرائع نرى أنه أصيل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرع لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، فحرم النظرة واللمسة والكلام والاختلاط وما إلى ذلك. وقد كان يكفي أن يقول لا تزنوا، حرمت عليكم الزنا، لكن لما علم أن للزنا طرقا تؤدي حسمها من البداية، وحسم الاختلاط بالأجنبية وحسم الخلوة بها وحسم من أجل هذا الأصل. وبهذا المعنى نرى أن هذا المعنى موجود في كتاب الله، فلماذا نسب إلى مذهب الإمام مالك دون غيره؟ الصواب أن العلماء بأجمعهم يأخذون بسد الذرائع، إلا أنهم مقل ومستكثر، ومالك رحمه الله من أكثر الناس أخذا لهذا الأصل كأحمد بن حنبل رحمه الله. فكل طريق إلى باطل فإنهم يحسمونه منذ البداية، يحرمونه. ولمالك رحمه الله في ذلك تشديدات، خاصة في أبواب المعاملات، خاصة في أبواب الصرف والربا. واضح يا إخوة؟ فهؤلاء يعني كلهم أخذوا بقاعدة سد الذرائع. طيب، إلا أن مالك رحمه الله اختص بالزيادة فيها، خاصة في أبواب الأموال والخوف من الربا ومن أكل أموال الناس بالباطل وما ذلك، جعله يتشدد في أمور غيره لم يتشدد فيها. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب، يعني أن الاستصحاب حجة شرعية عند الإمام مالك أو حجة عند غيره. وحاصل الاستصحاب هو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. فإذا جئت ووجدت امرأة في يعني امرأة حيا، فأنت تعد حيا إلى أن يأتيك الدليل القاطع على موته، ولذلك يدخل في هذا الزوج يموت وهو مسافر ولا ندري هل مات أم لا، فإننا نوقف تركته حتى نعلم موته أو حياته. واضح يا إخوة؟ ولكن ما دام رجل موجودا في الحياة فالأصل في مثل هذه الحالة أن نوقف العملية، سواء كانت وصية أو كانت ميراثا أو ما إلى ذلك، حتى نتأكد أن الرجل قد مات، لأنه قد يكون أسر، قد يكون سافر إلى مكان، قد يكون مريضا إلى غير ذلك الأمور. فهذا من باب اتباع البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة. إذا ما لم يأتي دليل ينقل عن هذا الأصل فنحن واقفون مع الدليل، ونحن واقفون مع الأصل الذي هو حلية كل شيء إلى أن يأتي ما يحرمه. إذا نحن يجوز لنا أكل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس ما شئت في غير سرف ولا مخيلة. فإذا أخذ الإنسان منها من المأكولات والمطعومات وما إليك من غير إسراف ولا تكبر، ولم يعلم حرمة ذلك الطعام بعينه، فما على المحسن من سبيل، فقد أدم عليه. واضح؟ اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هذا الأصل اختلف فيه العلماء أيضا اختلافا كثيرا، ومن العلماء من توسط فيه، منهم من تشدد، ومنهم من كان متوسطا في ذلك. ومن أكثر الناس أخذا بالاستصحاب هم الظاهرية. تعرفون الظاهرية؟ هم أتباع الإمام ابن حزم رحمه الله. والإمام ابن حزم له مذهب خاص، يقول: نأخذ بظاهر النصوص ولا ندخل في التفاصيل. ولذلك تجد له أقوالا جميلة رائعة، وتجد له أقوال أخرى رديئة غير مقبولة. واضح؟ فابن حزم رحمه الله لأنه لا يقول بالقياس ويمنعه، فإن باب التشريع عنده يحتاج إلى أصل آخر، فهو يتوسع في الاستصحاب أشياء إباحة وانتهى الأمر. لماذا تكلف الناس ما لم يكلفهم الله به؟ هذا رأيه رحمه الله. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالاستصحاب. الاستصحاب يعني الأصل بقاء مكان على ما كان عليه. نعم. قال: والاستصحاب وحجة لدي الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعب. ثم قال: وقلت لكم إن الاستصحاب ليس مذهب مالك لوحده، بل أخذ به جمهور العلماء. أخذ به جمهور العلماء، فحيثما، والحقيقة هو ليس دليلا بنفسه، الاستصحاب ليس دليلا مستقلا، إنما هو يعمل به عند فقدان الأدلة. واضح؟ إذا فقدت الدليل من الكتاب أو من السنة أو من القياس، تقول الأصل أشياء إباحة وتمر. ويقال كذلك في غير هذه المسألة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلاف من أنبيائهم. فإذا ما دام الشرع لم يأتي بتحريم شيء خليها ولا تكون سببا في تحريمها، كما ورد أن ذلك الشخص أشد الناس عذابا يوم القيامة. واضح؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. إذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السؤال حتى يأتي التشريع، فماذا يعني هذا؟ معنى الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء أن الأوامر أنها ما لم تأتي فأنت غير مخاطب بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. إن الله شرع شرائع وفرض فرائض، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فدل هذا على أنه ما دام الشرع لم يأتي بالشيء فنحن لسنا مسؤولين. واضح؟ جيد. قال: وخبر الواحد لحجة لديه. بعض فروع الفقه قد تنبئ عليه، بعض أصول الفقه قد تنبئ عليه. خبر الواحد حجة شرعية عن جماهير العلماء. ومعنى خبر الواحد أنه ليس حديثا متواترا، وعكس خبر الواحد يقال خبر الواحد والآحاد، وهو الحديث الذي لم يصل إلى درجة التواتر، يعني لم يصل أن يعني يستحيل رواه رواة كثر يستحيل تواطم عن كذب. لكن الخبر الواحد هو الذي يرويه اثنان ثلاثة أربعة أو واحد خمسة ستة إلى أن يصل الأمر إلى عدد التواتر. وما هو عدد التواتر؟ يعني بعضهم يقول 10، بعضهم يقول 12، إذا رواه هذا الكم الهائل من الناس. ففي هذه الحالة يسمى متواترا ويستحيل ويعني صحيح. أما خبر الواحد هذه مسألة تدخل في مصطلح حديث، والآن إن شاء الله من ضمن هذه السلسلة ندرس مصطلح حديث. طيب، إذن اللهم صل وسلم. خبر الواحد قد يكون صحيح قد يكون ضعيفا، لكن نحن نتحدث عن خبر الواحد الصحيح، فهذا حجة في الشرع. حتى لو كان كما يقول الجمهور خبر الواحد لا يفيد القطع، يعني خبر الواحد الحديث الذي لم يصل إلى درجة التواتر هل يفيد القطع أم الظن؟ يفيد القطع من الظن، يفيد الظن، ولكن عندما نقول الظن، الظن الراجح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قال يعني به 95%، تبقى تلك الاحتمالية في الأخرى، ينسى أحد الرواة، يغفل أن يحدث خطأ أو ما إلى ذلك، لكن نسبة ضئيلة، ولذلك نعمل بالحديث. لكن كلما نزل إلى أن يصل إلى درجة الضعف فعندئذ لا نقبل بالضعيف، إذن ما دام صحيحا فنحن نقبل به في سائر الأحكام الشرعية، نقيم به الحدود ونعلم به أحكام الله سبحانه وتعالى ونستحل به الفروج، لأنه أمر من الله، لأنه أمر من الله سبحانه وتعالى. وإذا ما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واضح يا إخوة؟ ولكن إذا احتفت القرائن بالحديث الصحيح قد يدل على القطع كحديث الصحيحين، فإن جماعة العلماء يقولون إن أحاديث الصحيحين تفيد القطع، لأن القرائن احتفت بها فأولدت لدينا قناعة أن ما فيها صحيح. واضح؟ طيب. وبالمصالح عنيت المرسلة لو احتجاج حافظته النقل. المصلحة المرسلة من المسائل التي اشتهر بها مذهب الإمام مالك، والمصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع بوجوب ولا تحريم، هي مصلحة ولم يأتي بالشرع ما يمنعها ولم يأتي ما يوجبها. ففي هذه الحالة الإمام مالك رحمه الله كان يتوسع في هذه المصلحة المرسلة، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، وإن كانوا يأخذون بها كالشافعية والحنفية وغيرهم، وإن كانوا يأخذون بهذه الأمور فإنهم لا يتوسعون توسع المالكية وغيرهم. ولذلك كانت المصلحة المرسلة بابا عظيما من أبواب من أبواب التي تفتح المجال للتشريعات الشرعية، فلذلك تدخل فيها كل المسائل التي فيها مصلحة للعباد. مثال ذلك قانون المرور، هذا لم يأتي بالشرع ما يدل عليه ولم يأتي فيه ما يدل على المنع منه، فدل ذلك على أنه من المصالح المرسلة التي تنفع الناس. إذن هو كل مصلحة للناس لم يشهد لها الشرع بدليل ولم يشهد لها بنهي، لا بنهي ولا بوجوب، وفي هذه الحالة يجوز الأخذ بها والعمل بها. والمصالح في الشرع مصالح ملغاة غير معترف بها، ومصالح معتبرة شرعا، ومصادر مرسلة. فأما المصلحة المعتبرة شرعا فهي كحفظ العقل والصحة وحفظ اللسان عن قول الأمر الفاحش وسائر الأمور التي لها تعلق بهذه المسألة، فهذه الأمور كلها جاء الشرع بأنها مصلحة ويجب أن يعمل بها. واضح يا إخوة؟ وهناك مصلحة جاء الشرع بإلغائها، وهي كل مصلحة الشرع بيّن أنها غير معتبرة، كقول بعضهم يجوز لنا أن نفطر في رمضان حتى ننشط ونعمل ويكون يعني يمشي اقتصاد البلد جيدا، فهذه مصلحة يعني في نظر هذا في نظر قائلها أنها مصلحة، وحقيقة الأمر أنها باطل لأنها تأتي على حكم شرعي من أساسه. ومن المصالح المرسلة يعني المرفوضة شرعا أيضا المساواة بين الجنسين في الميراث، فهذه مصلحة موهومة في عقول أصحابها ولكنها مرفوضة من ناحية الشرعية، لا اعتبار بها. ومن المصالح المرسلة أن يذهب النساء كلهن للأعمال ويتركن بيوتهن، هذه ليست من المصلحة بل هذه مفسدة. وهكذا كثير من الأمور يظن الناس أنها مصلحة وفي حقيقة الأمر أنها ملغاة. والقسم الثالث من المصالح هي المصلحة المرسلة، لم يأتي في الشرع ما يدل على أنها واجبة ولم يأتي على الشرع في الشرع ما يدل على تحريمها، بل هي مرسلة. هذه هي التي فيها النقاش مع يعني بين الإمام مالك وغيره، والصواب هو العمل بها لأن الصحابة عملوا بها ولأننا لا نستغني عنها، ولأنه إذا جئت ترى فستجد أن الشرع بالعموم يدل عليها. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جمعوا المصحف ولم يكن مجموعا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم دونوا الدواوين، بل وعثمان رضي الله أحق المصاحف الزائدة. وهناك أمور كثيرة فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم تدل على الأخذ بالمصالح المرسلة. طيب جيد. ثم قال ورأي خلف كان طورا يعمل، ورأي خلف كان طورا يعمل وبه عنه كان طورا يعدل. هنا كان خطأ هنا. ورأي خلف كان طورا يعمل به عنه وكان طورا يعدل، به عنه وكان طورا يعدل، كان شيء خطأ هنا. ورأي خلف ما معنى هذا؟ يعني مراعاة الخلاف. فالإمام مالك رحمه الله من الأصول التي كان يأخذ بها مراعاة الخلاف، فتارة يعمل به وتارة لا يعمل به. وقد ناقش العلماء كالقاضي عياض وغيره في العمل بهذه القاعدة، وقال كيف نعمل بها، لأنه يؤدي إلى هدم المذهب كله. إذا جئت لأراعي خلافك وخلافه وخلافه وخلافه في الأخير أنا ليس لي رأي، إذا رأيت خلاف الجميع معناه أنا ليس لي رأي، واضح؟ لكن الإمام مالك رحمه الله حقيقة أنه لم يكن يراعي الخلاف دائما وفي كل شيء، إنما يراعي فيما قوي دليله وظهرت حجته. ولذلك أعطيكم مثالا، لذلك كان يعد أي طلاق أي نكاح اختلف فيه الفقهاء يسميه نكاحا فاسدا ولا يسميه باطلا، ويبني عليه وجوب فسخ ذلك النكاح لأن هذا هو مذهبه، ويبني عليه لحوق الولد بأمه وثبوت نسبه، واضح؟ وإذا شئت ترى فالصواب مع الإمام مالك رحمه الله. لماذا؟ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، فقد جاء عبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طفل، قال يا رسول الله هذا ابن وليدة أبي وهو أخي، عبد بن زمعة هو أخو سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه كان كافرا وكان له جارية، هذه الجارية حملت، الأصل أنها تحمل منه هو يعني زوجها يعني. فقال له عبد بن زمعة يا رسول الله هذا الولد هو ولد جارية أبي، فإذن هو أخي، يعني أنه أخو أم سيدة رضي الله عنها أم المؤمنين. فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله إنه ابن أخي معاهد إلي به، يعني أنه نام مع تلك الجارية فولدت هذا الولد، ولدت هذا الولد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، يعني ما أن الجارية هي جارية زمع، فإذا هذا الولد لزمع لأنها جاريته، والفراش يعني معنى فراش معنى الزوجية أو يعني هي كانت مولاة له. ولكن لما رأى فيه شبها كبيرا كبيرا بسعد بن أبي وقاص أو بأخيه عتبة بن أبي وقاص، أمر أم المؤمنين بالحجاب منه مع أنها أخته على حسب الحكم الشرعي الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم هي أخته، فأخذ الدليل من الدليل طرفين. فهذا هو مراعاة الخلاف التي أخذ بها الإمام مالك رحمه الله فيما قوي الدليل، أما إذا لم يقوي الدليل فإنه لا يراعي هذا الخلاف. واضح يا إخوة؟ هذا الأصل واضح يعني. نعم جيد. وهل على مجتهد رأي الخلاف يجب أم لا؟ قد جرى فيه اختلاف، يعني هل على المجتهد أيضا أن يراعي الخلاف وهل هو واجب أم لا؟ هذا اختلاف ما بين العلماء، لكن إذا قوي الدليل فإذا الإنسان يراعي الخلاف، يراعي الخلاف، يعني مسألة عظيمة فيها طلاق والخلاف فيها شديد، طيب أنت راعي الخلاف وخذ بالقول الذي يعني لا يكون شديدا على المرء. وكذلك مسألة فيها الدماء، فالقاضي الأفضل أن يراعي الخلاف حتى لا يسيل الدماء، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات، إدراء الحدود بالشبهات، ولم يقل خذ الشبهات وطبقوا بها الحدود، لأن الشرع يتشوف إلى الإبقاء على حياة الناس لا إلى قتلهم وذبحهم. واضح يا أخوة؟ جيد. وبهذا نكون قد انتهينا من الأحكام، بقيت الأصول القواعد الخمسة، وتحدثنا عن قواعد الفقه وقلنا إنها القواعد العامة التي تجمع أفراد الفقه، وهي ليست حاكمة بل هي من التتبع والاستقصاء، فيخرج الإنسان بقاعدة تجمع فروع الفقه. وهذه القواعد منها قواعد خمسة اتفق عليها الفقهاء، ومنها قواعد خاصة بكل مذهب أو بمذاهب معين. وقد قام الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى بجمعها وتقنيها من أجل أن يسهل عليهم فهم الفقه وجمع مسائله، وفي ذلك مؤلفات عديدة لا عند أصحابنا ولا عند غيرهم. فهذه القواعد الخمس هي قول الناظم، هي ما جاء في قول الناظم، وهذه خمس قواعد ذكر، وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر. هذه القواعد الخمسة ذكر أن الفقه كله ينحصر فيها، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع. اليقين لا يزول بالشك، فما استيقنت فيه فلا يمكن للشك أن يلغيها. هذه قاعدة، وهي قاعدة عظيمة يدخل تحتها الكثير من الأحكام الشرعية، يدخل فيها أحكام كثيرة، لا في الصيام ولا في الصلاة ولا في الطلاق ولا في البيوع ولا في غيرها من الأحكام. وأقرب مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وهو الأصل في القاعدة، إذا صلى أحدكم فإن الشيطان يلعب بمقعدته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني إذا كان يصلي ثم وجد شيئا في دبره لم يدري أهو فساء أم ضرات أم ما إلى ذلك، فلا ينصرف من صد، لا يقطعها إلا أن يسمع صوتا، صوت الضرات أو ريح الفساء. ففي هذه الحالة تأكد يعني أنه الآن حصل له يقين، فلذلك قبل أن يشم أو يسمع كان شاكا، والشك لا يلغيه الشك، إنما يلغيه اليقين الذي يحسم الشك. واضح؟ هذا مثال فقط، ولكن المسائل الفقهية كثيرة في هذا الباب. طيب يعني أنتم راجعوا هذا، فيه هذه المسائل. وضرر يزال، والضرر يزال، هذه قاعدة أيضا، والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر أنت غيرك ولا تضر من أضر بك في أمر لا علاقة لك به. مثلا الإنسان ظلمك وأخذ لك مالك، فلا تذهب أنت وتحرق بيته أو تفعل كذا وكذا، لا، حاول أن تأخذ حقك من غير أن تتعدى الحدود. هو قال الله سبحانه وتعالى فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ومن قتل له فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يعني أنه إذا قتل لك قتيل فلك الحق أن تقتل من قتلك، يعني من قتل لك يعني وليك، وأما أن تتعدى ذلك لتقتل أخاه وأخته وتنسف بيته فهذا من الظلم والطغيان. واضح؟ إذن الضرر لا ضرر ولا ضرار، وهذه القاعدة يندرج تحتها قاعدة أخرى، وهي قاعدة ارتكاب أخف الضررين، قاعدة ارتكاب أخف الضررين. فإذا كنت بين أن ترتكب هذا الإثم أو الإثم الآخر فالأولى أن ترتكب أقل الضررين، ويدخل في ذلك أمور كثيرة في الحياة، نظرا لأن الحياة ليس فيها حق محض ولا باطل محض، بل الأمور مختلطة. فإذا كنت بين أن تذهب إلى المكان الفلاني أو تحضر المناسبة الفلانية أو تلتحق بالمدرسة الفلانية أو ما إلى ذلك، فتنظر هذه ضررها أكبر أم هذه ضررها أكبر، فتقارن، فإذا ترجح لديك أحدهما أن ضرره أقل ونفعه أعظم فتذهب مع ذلك. واضح؟ ويدخل في هذا أحكام عديدة، يعني كأجهزة التي ننصت إليها كالتلفاز وما إلى ذلك، إذا كان ضرره أعظم لا يجوز أن تدخله بيتك ولا أن تستفيد منه، لكن إذا كانت منفعته أكبر مع وجود الضرر فيه، يعني الضرر لن يلغى. في هذه الحالة نقول إذا ترجحت مصلحته فإننا نعمل به، وفي هذا قواعد كثيرة والفقيه يحتاج إليها. أما الإنسان الذي يظن أن الأمر هو حق محض أو باطل محض انتهى الأمر، فهذا لا يوجد إلا في الذهن، أما في الواقع فلا يوجد. والإنسان نفسه في حياته يطبق هذا لا شعوريا، يقال يقول والله أنا أفعل هذا الشيء أو أمشي إلى هذا المكان أو أقطعه من هذا الطريق لأن المخاطر فيها أقل. لو قيل لك إن هذا الشارع فيه شرطي ويحسب عليك الأنفاس ويأخذ منك الأموال، وهذا الشارع فيه شرطي إذا وضعت في يده مالا يتركك، فماذا تختار؟ تختار الأقل شرا، هو شر شر، لكن تختار الأقل شرا. واضح؟ وهكذا يعني. طيب. وضرر يزال والتيسير ما مشقة يدور حيث ما تقع، يعني المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة أيضا، المشقة تجلب التيسير. ويتفرع عنها قاعدة أخرى تقول، والأصل في قول الله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإن هذا الدين يسر ولا يشد هذا الدين أحد إلا غلبه، وحديث كثير. وهذه القاعدة يدخل فيها قاعدة إذا ضاق الأمر، إذا ضاق الأمر اتسع، وذلك لأن شريعتنا الإسلامية شريعة سمحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. فإذا لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتشديد الذي كان على الأمم التي سبقتنا. قال سبحانه وتعالى يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليضع عنا إصرنا والأغلال، والأغلال يعني المعنوية وليس الحسية، التي كانت علينا. فدل ذلك على أن قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع قاعدة عظيمة يا إخوة، ويتفرع عنها قاعدة أخرى أيضا، وهي القاعدة الشهيرة التي تقول الضرورات تبيح المحظورات. وذلك جاز للمرأة أن يكشف عليها الطبيب الرجل إذا لم يوجد غيره، لأن ذلك أهون من أن تبقى مريضة ثم تموت. وجاز للرجل أن تكشف عليه طبيبة إذا لم يوجد غيرها، يعني حالات يعني. وجاز للرجل أن ينقذ المرأة التي تغرق فيأخذ بيدها ويخرجها من الماء، لأن لأن لأن ذلك أولى من أن يتركها تموت. وفي ذلك فروع كثيرة يعني حقيقة في حياتك وفي بيعك وشرائك وسائر الأمور. إذن هذه القواعد يعني فقط يعني من باب ومضات، على أمل إن شاء الله في المستقبل أن نتدارس ما هو أوسع من هذا. وقال وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، هذه قاعدة تسمى العادة محكمة وتدخل في سائر الأحكام. فمثلا الأيمان، الأيمان وإيمان الطلاق وما إلى ذلك يرجع في إلى عادة القوم. لذلك وجب على كل فقيه أن يعلم عادة بني القوم الذين هو معه حتى يأخذ من حكم الشرعي في مسائل الطلاق والأيمان وما إلى ذلك. يقال ما هو بساط أولئك القوم، يعني هذه المدينة مثلا في الرباط، وقد يختلف الأمر من مدينة إلى أخرى ومن المدينة إلى البادية، العادات تختلف. نعم الأعراف تختلف والعادات تختلف. فلذلك الشرع يعطي قيمة للعادات والتقاليد ما لم تكن حراما، ما لم تكن حراما. أما إذا كانت حرام فلا يبالي بها ولا يعتد بها. ولذلك كان على المسلم أن يحترم العادات والتقاليد التي عليها أهل بلده أو أهل البلد التي يذهب إليها. ويدخل ذلك في أشياء كثيرة. ولذلك قال الفقهاء إن من لم يوقر عادات القوم يصبح مجروح العدالة. قالوا من عدم المروءة عدم احترام العادات. ولذلك تجد في كتب الفقهية مثلا من خوارم المروءة أن تخرج حاسر الرأس، لأن عادتهم كانت كذلك. وأما في يومنا هذا فالأمر عادي، وليس من خوارم المروءة في شيء أن تخرج حاسر الرأس. واضح؟ وكذلك كان من عادتهم قديما أن رجل يترك شعره بل ويضفره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أربع ضفائر، ضفيرتان من هنا وضفيرتان من وراء، لكن كانت تلك عادة قومه صلى الله عليه وسلم. فلو جاء المرء ليفعل ذلك اليوم لعد أمرا مستهجنا ولم يقبل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لأنه شرع، بل لأن بني قومه فعلوه. فنأخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه احترم عادة قومه فمن السنة أن نحترم عادة قومنا في المأكل والملبس وفي العادات الاجتماعية، ما لم يصل الأمر إلى أن تصبح مضادة للشرع يعني محاربة للشرع. واضح يا إخوة؟ طيب إذا العادة وما تدخل وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد، وخمستها لا خلف فيها وارد. والقاعدة الأخيرة الخامسة هي الأمور بمقاصدها، يعني الأمور تتبع المقصد منها. والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أي أمر تفعله فهو تابع لقصدك ونيتك، أي أمر تفعله فهو تابع لقصدك ونيتك. فالقواعد الأربعة الأولى متفق عليها، وهذه القاعدة الأخيرة اختلف فيها بعض الناس. فبعضهم قال لا، هذه ترجع إلى العادة، أن العادة محكمة، فإذا لا نحتاج إلى أن نجعلها قاعدة منفردة بذاتها. وقال آخرون لا، هذه ترجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وعلى أي حال يعني في جميع الأحوال يعني هي من القواعد العامة التي أخذ بها جماهير الفقهاء. وبهذا نكون قد أنهينا هذه المنظومة. وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد. وقال وقد تم ما رمت ولله الحميد، مني حمد دائم ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع أثنى السلام على محمد وآله الكرام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وجزاكم الله خيرا. وبهذا نكون قد أنهينا هذه المنظومة، وإن شاء الله يكون الامتحان فيها بحول الله تبارك وتعالى. في الأسبوع القادم سأعطيكم الأسئلة وترسلون الأجوبة من شاء على الإيميل، أو من كان حاضرا يعطيني إياها يدا بيد، والناجحون يأخذون الشهادة والإجازة في المنظومة. ويعني نسأل الله لا يكون هناك راسبون، ومن لم يرد أن يدخل الامتحان أصلا هو في ساعة من ذلك، يعني الامتحان ليس إجباريا يعني. وإن شاء الله تبارك وتعالى نأخذ في يومين الاثنين والأربعاء منظومة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وسنرسل لكم العقيدة، قد أعطيتها لأخينا بارك الله فيه لأخينا أبي ظمياء، هو سيوصلها لكم بحول الله. وإذا تيسر لأحد الإخوة أن يعني يرتبها المنظومة كاملة مع العقيدة مع المقدمة التي كتبتها لها، ويعيد صياغتها كلها بطباعة جميلة أنيقة ونسعى في طباعتها، فذلك أمر جميل حقيقة. وسنشرحها كاملة بالعقيدة والفقه والسلوك في آخرها، نسأل الله التوفيق والسلام. ويوم الأربعاء سيوم الخميس نتركه لنصيحة أيها الولد المحب، أو أيها الولد الإمام الغزالي رحمه الله، وسنعلم عن ذلك إن شاء الله في موضع الحمد. نعم، إذا كان هناك أي استفسار وإلا فأنتم على أنتم في يعني أنتم أحرار إن شاء الله. هو الاختبار لن يكون في المجلس، الاختبار سيرسل لكم سنمليه عليكم. إذا يوم الأربعاء أملي عليكم الامتحان، أملي عليكم يوم الأربعاء الامتحان إن شاء الله. نعم. تعطيل يعني يقول إن بعض إن هناك أناس يقولون إن من المصلحة في المرسلة أن نعطل حدود الله. لا طبعا، هذا يصادم هذه من المصالح الملغى. كيف الله سبحانه وتعالى شرع الحدود وحدها في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إنسان يزعم أن من المصلحة أن نعطل الحدود؟ طب إذا عطلنا الحدود ماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 عاما، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من عطل حد من حدود الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من شفع في حد من حدود الله، قال إذا وصل الحد فلعن الله الشافع والمشفع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كيف يقال بعد هذا إن تعطيل الحدود من المصلحة؟ نعم، قد يكون هناك يعني إضاءة الحدود الشواد، قد تكون هناك شبهة تمنع من إقامة الحد، ولكن أن يقال إن الحد يعطل أصلا لا، هذا لم يقل به أحد، ما يمكن. والله إذا نقف هنا إن شاء الله. إن كان غالبا أن إماما كبيرا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يعني لا يقارن بإنسان يعني مثل فلان أو علان. بارك الله فيكم أخي الكريم. إذا نقف هنا إن شاء الله، يوم الأربعاء نأتيكم بالأسئلة ونتفق على موعد ترسلون فيه الأجوبة. الحمد لله وصلى الله على رسول الله.